الحمد لله رب العالمين، وعد أولياءه المؤمنين بالخير العظيم، ومن ذلك دخول الجنات والنجاة من النيران. أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغاية عظيمة يقصدها العقلاء ويسعون إليها ويبذلون الجهود العظيمة لتحصيلها، ألا وهي دخول الجنة. فإن المؤمن العاقل يتطلع أن يقال له يوم القيامة: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. دخول الجنة من الغايات والمطالب المهمة. إذا قارن الإنسان بين أحوال الناس يوم القيامة، صنف ذاهب إلى الجنة وصنف ذاهب إلى النار، فحينئذ يتطلع قلبه إلى أن يكون مع أهل الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذا كان الناس في الدنيا يفرحون بشيء مما في هذه الحياة الفانية من النعم الزائلة، فإن الفرح الحقيقي يكون يوم القيامة. قارن بينهما: في الدنيا نعيم زائل وذلك نعيم دائم، في الدنيا نعيم مكدر لا يكمل لإنسان، وأما في الجنة فنعيم كامل لا ترد إليه شيء من المكدرات أو المنغصات. في الجنة يكون هناك نعيم يستبشر به الإنسان، وكل ما تمناه يحصل له. أما في الدنيا فإن أماني الإنسان لا يتمكن من تحقيقها جميعا. انظر لمقارنة لطيفة بين ما في الدنيا وما في الآخرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. انظر كيف ذكر أمور الدنيا وذكر ما تتطلع إليه نفوس الناس في الدنيا مما يكون فيه نعيم حقيقي لهم، ثم انظر كيف قارنه بكلمات موجزة لما في الآخرة، فكانت النتيجة لصالح ما في الجنة من نعيم مقيم. حديث النبوي فيه مقارنة لما في الدنيا مع ما في الآخرة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت كم عرضه، ومع ذلك موضعه في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ما يملكه الكبار والصغار، ما يملكه الأولون والآخرون، ما يملكه أصحاب الولايات والسلطات، وما يملكه الفقراء، كل ذلك إذا قورن بما في الجنة بموضع صوت أحدنا في الجنة فاز عليه موضع الصوت في الجنة، فأين العقلاء؟ يقول جل وعلا: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينتهي. ويقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون